مع الدرس رقم 74 من شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل سعينا كله خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في أحكام صلاة الجماعة، وقفنا عند مسألة تكلمنا في المسألة رقم 12 من مسائل صلاة الجماعة، تكلمنا عمن تصح إمامتهم، وفي هذه الليلة نتكلم عمن لا تصح إمامتهم. بيقول: ولا تصح إمامة معذور لصحيح، ولا لمعذور مبتلى بغير عذره عند جمهور العلماء. وقالت المالكية: تصح إمامته للصحيح مع الكراهة. يعني العلماء اختلفوا في مسألة إيه؟ في مسألة إمامة المعذور لغير المعذور، هل يجوز أن يكون الإمام من أصحاب الأعذار ومن وراءه ليس من أصحاب الأعذار؟ أصحاب الأعذار مثلا زي اللي هو عنده انفلات ريح، أو عنده سلف بول، أو غيره من هذه الأعذار. فالعلماء اختلفوا، منهم من قال لا تصح إمامته للسليم الذي ليس له عذر من هذه الأعذار، والمالكية أجازوا ذلك، والشيخ الإمام الشوكاني إمام اليمن في كتابه السيل الجرار بين أن الصواب ما ذهب إليه المالكية، وهو أنه يصح، لأن هو اللي عنده عذر ده صلي على الحبيب، اللي عنده انفلات ريح أو سلس بول أو غيره من الأعذار، لما بيدخل في الصلاة ويصلي صلاته صحيحة ولا باطلة؟ صلاته صحيحة ما دام له عذر، يعني بيخرج منه ريح على الدوام أو بينزل منه البول على الدوام، فهو له شرط عشان تصح صلاته، إنه يتوضأ لكل صلاة. طيب صلى على الحبيب، هو ربنا اللي ابتلاه ولا هو جابه لنفسه؟ خلاص ربنا اللي ابتلاه، لا يصلي. هو دلوقتي إنسان له عذر، الشرط الشرع اشترط له شرطا، وهو أنه يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة. السليم وضوءه بيكفيه إلى أن ينتقض وضوءه، أما اللي هو عنده العذر لابد يتوضأ لكل صلاة، والوضوء يكون بعد الأذان. فهو لما ينفذ الشرط ده ويدخل في الصلاة تبقى صلاته صحيحة ولا باطلة؟ صلاته صحيحة. خلاص، من العلماء قالوا من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. سمعنا الصلاة على الحبيب، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. من صحت من صحت ايه صلاته لنفسه صحت ايه صلاته لغير. طيب احنا بنسأل سؤال، هو لما يصلي لنفسه صلاته صحيحة ولا لا؟ صلاته صحيحة، وما دامت قد صحت صلاته لنفسه فما المانع الذي يمنع أن تصح صلاته لغيره؟ يبقى إذن هو لو توفر، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترط في الإمامة قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله اللي هو أكثرهم قرآنا. فإذا كان الإنسان اللي هو أكثر الناس قرآنا وأكثر الناس فقها له عذر. يعني لو الإمام الراتب مثلا اللي هو بيصلي بالناس له عذر، عنده انفلات ريح أو سلس بول، هيصلي إمام ولا مش هيصلي؟ ما يصلي. ولما يصلي صلاته صحيحة ولا مش صحيحة؟ صحيح. وما دامت صلاته قد صحت لنفسه صحت صلاته لغيره. الإمام الشوكاني في نيل الأوطار وفي السيل الجرار والشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع بيّن بالأدلة القاطعة أن الصلاة صحيحة، ومن قال بالبطلان فعليه الدليل. من قال بالبطلان فعليه إيه؟ فعليه الدليل. نويه افرض هو الأولى، افرض المسجد دلوقتي ما فيهوش ولا واحد تنطبق عليه شروط الإمامة، وهو الحافظ للقرآن وهو المجود له وهو الفقيه بأحكام الصلاة، لماذا يقدم غيره عليه؟ عشان بيخرج منه ريح، يعني عنده انفلات ريح. طب ما ربنا اللي ابتلاه بذلك، هذا مبتلى من الله سبحانه وتعالى، والشرع جعل له عذر وأمروا إنه يتوضى لكل صلاة والوضوء يكون بعد الأذان ويطبق الشروط. ما الذي يمنع؟ الصلاة صحيحة، ومذهب المالكية والأقوى. أما من قال بالبطلان فلا دليل لهم. المسألة رقم 14 استحباب إمامة المرأة للنساء. يعني لو في حريم موجودين في البيت، نساء موجودين، مجموعة من النساء موجودين في بيت، أم وبناتها مثلا، امرأة وصحبتها صديقتها موجودين معها في البيت، يستحب أن يصلين جماعة، يقوموا ويتوضم وحدة تأمهم من ما بينهم وتقف وسطهن، ما تقفش قدامهم. المرأة إذا أمت النساء تقف إيه؟ وسطهن في الصف. فقد كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تأم النساء وتقف معهن في الصف، وفي رواية تقف وسطهن في الصف. ماشي. وكانت أم سلمة تفعله رضي الله عنها، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم ورقة ابن نوفل الأنصارية مؤذنا، يعني كان عنده خدم وعبيد، فالرسول اختار لها من بين خدمها إيه؟ مؤذنا يؤذن لها في بيتها، جعل رسول الله لأم ورقة مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تأم أهل دارها في الفرائض. والحديث في سنن أبي داود. أمرها أن تأم أهل دارها في إيه؟ في الفرائض. فالست اللي هتصلي في البيت تجيب بناتها واللي معاها من الحريم، ولو صديقتها أو جارتها إيه؟ وتقف وسطهن في الصف. وممكن لو عايزين يأذنوا كمان واحدة تؤذن بس بصوت يسمعهم بس، يعني ما يخرجش الشارع، لكن لا يجوز للمرأة لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال، لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال. ومن قال من أهل العلم بأنه يجوز للمرأة أن تؤم الرجال فهذا قول شاذ وضعيف ومردود، لأن المرأة لا ولاية لها على الرجال مطلقا، فلا يصح أن تكون المرأة إماما للرجل ولو كان من محارمها، على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم، لأنه لم يثبت مطلقا في حديث صحيح صريح أن امرأة أمت الرجال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، هو مش صوت المرأة عورة ولا حاجة، صوت المرأة، المرأة صوتها مش عورة، صوت المرأة كصوت مش عورة، لأن الله سبحانه وتعالى ما منع المرأة أن تتكلم أمام الرجال، وإنما نهى المرأة عن الخضوع في القول، فقال فلا تخضعن بالقول، يبقى لم ينهى المرأة عن القول، إنما نهاها عن إيه؟ عن الخضوع في القول، نهاها عن إن هي إيه؟ تتمايع، ترقق صوتها زي المرأة اللي بتغني. ده خضوع ولا مش خضوع؟ المرأة عندما تغني ترقق صوتها، تجمل صوتها، فلا يجوز للمرأة أن تغني أمام الرجال ليسمع صوتها الرجال، لأن صوتها حينئذ يكون فتنة. أما إن تكلمت بصوت طبيعي، بصوت عادي، وللضرورة أو للحاجة، أمال هتروح تشتري وتبيع إزاي لما صوتها عور على الإطلاق؟ يعني هتقول للبائع أنا عايزة 5 كيلو كذا ولا كيلو كذا، إزاي يعني؟ تسجل معاه تسجيل في البيت وتشغل التسجيل لما تيجي تشتري، يا تشتري وتبيع وتقف قدام القاضي وتقول وتعيد، بس للضرورة أو للحاجة، للضرورة وللحاجة، لكن على الدوام أو بخضوع فهذا فتنة. طيب، يبقى أما إمامة، المسألة رقم 15، إمامة الرجل النساء فقط، هل يجوز للرجل أن يؤم النساء؟ نعم، يجوز للرجل أن يؤم النساء، حتى لو كانت امرأة واحدة إذا كانت من محارمه، يعني لو زوجته أو أمه أو بنته أو أخته أو من المحرمات على التأبيد، يجوز أن يكون إماما لها وإن كانت وحدها. أما إن كانوا جماعة، مجموع كبير، فيجوز أن تكون من المحارم ومن غير المحارم، كأن تصلي النساء في المسجد مع الإمام، أو كان تصلي امرأة أجنبية مع نساء من محارمه وهي تصلي معاهم في الجملة، مفيش مشكلة. فقد روى أبو يعلى والطبراني في الأوسط بسند حسن أن أبي بن كعب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عملت الليلة عملا، بقول له أنا عملت حاجة ما استأذنتكش فيه، قال وما هو؟ قال نسوة معي في الدار، النساء اللي معايا في البيت قلنا إنك تقرأ ولا نقرأ، يعني أنت حافظ وإحنا مش حافظين، فصلي بنا، صلي بنا إيه؟ قراءة قيام الليل. قال: فصليت ثمانيا والوتر. صليت بالنساء اللي معايا في البيت. النساء اللي معايا في البيت مين يعني؟ زوجته، أمه، بناته، أهل بيته يعني. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرأينا سكوته رضا. ما دام النبي سكت يبقى رضي، لأنه لو كان ممنوعا ومنكرا لنهاه عن ذلك، لأن النبي لا يقر باطلا ولا يسكت على محرم، إنما يبين صلى الله عليه وسلم. ففي الحالة دي يجوز للواحد إن هو يصلي بزوجته، والأولى إن المرأة تكون في، حتى لو امرأة واحدة تكون في الخلف، تكون ورا، مش واقفة في ريحه، مش لازقة فيه، مش جنبه. ولو اتنين تلاتة اربعة يبقوا واقفين ورا، ولو وقفت معاهم واحدة أجنبية مفيش مشكلة، يعني ليست من المحرمات على التأبيد. الأجنبية يا إخواني، الأجنبية عن الرجل هي مين؟ لما تسمع كلمة الأجنبية، لا، هي التي يصح له أن يتزوجها، زي مثلا بنت عمه تعتبر أجنبي، يعني ليست من المحرمات على التأبيد. اللي مش أجنبية، اللي مش أجنبية اللي هي محرمة عليه إلى الأبد، زي أمه وأخته وبنته وعمته وخالته، بنت أخوه، بنت أخته، وهكذا. زوجته برضك كذلك، أخت الزوجة أجنبية، لأنها محرمة تحريم مؤقت، محرمة تحريم إيه؟ مؤقت. أخت الزوجة ما تاخدش حكم المحرمات على التأبيد، لأن أخت الزوجة فيها مطمع، ممكن يخطط هو وهي ويخلصوا من اللي معاه عشان يتجوزها، ودي حصلت كتير. الشيطان للإنسان بالمرصاد، ولذلك أخت الزوجة ما تعاملش معاملة المحرمات على التأبيد، يعني ما ينفعش يخلو به، ما ينفعش ينفرد بأخت مراته لوحدهم، ما ينفعش يسافر بها كمحرم، ما ينفعش يسافر بأخت مراته لوحدهم. خلي بالك من الحتة دي، ما ينفعش يسافر بأخت مراته، ما ينفعش يقعدوا الاثنين لوحدهم وتقفل عليهم باب، لأنها أجنبية عنه، ممكن يتجوزها في يوم من الأيام، ممكن لو مراته ماتت يتجوزها، طلق مراته يتجوز أخته، لما يطلق مراته يتجوز أخته، لما يطلق مراته وتنقضي العدة يتجوز أخته، لما تموت مراته وتنقضي العدة يتجوز أخته. يبقى ما ينفعش يسافر بأخت مراته، ما ينفعش يخلو به، ما ينفعش يصافحها، يعني يسلم عليها بإيده، ما ينفعش، لا يجوز أن يصافحها بيده. نعم، لا، هو امراته، لا، هو له في عده موجوده، لا، العده مطلقه، لكن اخت امراته لابد ايه؟ تمر العده. لا، بنت اخوك ما تنقضش وضوءك، لان اي واحده ما ينفعش تتزوجه، أي واحدة ما ينفعش تتزوجه ما تنقضش وضوءك. بنت أخوك وبنت أختك وبنتك وعمتك وخالتك وامك ومراتك ما ينقضوش وضوء. طيب المسألة السادسة عشر، المسألة رقم 16، كراهة إمامة الفاسق والمبتدع. الأصل إن إحنا لما نقدم إمام نقدم راجل صالح، ما يكونش راجل فاسق، والفاسق هو المرتكب للكبائر أو المصر على الصغائر. يعني ما ينفعش يبقى الإمام بتاعنا تاجر مخدرات، ما ينفعش الإمام بتاعنا يبقى بيشرب مخدرات، ما ينفعش يبقى الإمام بتاعنا بيتعامل بالربا، ما ينفعش يبقى الإمام بتاعنا ماشي مع الحريم في الحرام. لابد يكون راجل سمعته حلو وراجل محترم، وما يكونش مبتدع، يكون سني وليس مبتدعا. فهذا هو الأصل، وكل العلماء على ذلك. لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الدارقطني من طريق سلام بن سليمان المدائني وهو مختلف فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا أئمتكم خياركم. اجعلوا إيه؟ أئمتكم خياركم، يعني خلوا الإمام بتاعكم يكون أفضل ناس عندكم، فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. فإنه إيه؟ وفدكم، يعني هو رسول بينك وبين الله. فإنه وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. وروى الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سركم أن تقبل صلاتكم، يعني إن كنتوا تحبوا إن ربنا يقبل منكم الصلاة، فليؤمكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. يبقى هذا هو الأفضل، هذا هو الايه؟ والأفضل. لكن المسألة، ما أنا هقوله، صل على الحبيب، لكن هل لو صلى المبتدع أو الفاسق أو الفاجر وصلى الصلاة صحيحة، هل تصح الصلاة أم تبطل؟ هل إمامة الفاسق والمبتدع والفاجر صحيحة أم لا تصح والصلاة باطلة؟ اختلف العلماء في ذلك. فالجمهور قالوا: الصلاة صحيحة مع الكراهة. أما الإمام أحمد فهو الذي قال، أو الحنابلة أو المختار عند الحنابلة، أن الصلاة باطلة. لكن الراجح والأقوى أن الصلاة صحيحة مع الكراهة. إن صلى المبتدع أو صلى الفاسق أو صلى الفاجر وكانت صلاته صحيحة مستوفية للشروط والأركان، فمن حيث الصحة والبطلان فالصلاة صحيحة. أما من حيث الكراهة فهناك كراهة ولا بد. فقد روى البخاري أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج. الحجاج مكان رجل فاسق ومجرم، وسيدنا عبد الله بن عمر كان يصلي خلفه. وروى مسلم أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه صلى خلف مروان صلاة العيد، مروان بن عبد الملك، وكان معروفا بالضلال والفسق والانحراف. وصلى ابن مسعود رضي الله عنه خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وقد كان يشرب الخمر. سيدنا عبد الله بن مسعود صلى خلف الوليد وأمير فصلى خلفه، فلو كانت الصلاة باطلة لما صلى خلفه. فدي بيدل على إيه؟ على إن الصلاة صحيحة من حيث الصحة، لأن الصلاة لها شروط وأركان، إن استوفت الصلاة شروطها وأركانها صحت، لكن من حيث الأفضلية فالأفضل أن يكون الإمام إيه؟ صالحا، أن يكون صالحا وألا يكون فاسقا ولا ضالا ولا مبتدعا. بل إن وجد الإنسان منا مسجدا آخر يصلي فيه إمام صالح، ينبغي عليه أن يترك المسجد الذي فيه الإمام الفاسق وأن يذهب إلى المسجد الآخر الذي فيه الإمام الصالح. لو أنت بتصلي في مسجد وفيه إمام فاسق وفيه مسجد تاني، تقدر تصلي الجماعة وفي إمام صالح، يجب عليك أن تذهب إليه. بل لو قال قائل إنك تأثم على صلاتك خلف هذا الإمام الفاسق لكان له وجه، لأن إزاي يبقى إمامنا راجل فاسق مثلا يعني. لكن أحيانا بيبقى وضع مفروض، أنت ممكن يكون في إمام مفروض عليك كأن يكون معينا مثلا من الدولة، أنت هتعمله إيه؟ راجل مثلا طالع على المنبر وعلبة السجاير بين من من من سيالته، وخبط له سجارتين عند الحمام قبل ما يطلع، هتصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ طب أنت هتعمل فيه إيه بقى دي؟ ماذا تصنع؟ مفيش خليك في شغلك، صل على الحبيب. احنا بنقول وبنوضح، لو صلى امام فاسق واحنا صلينا وراه الصلاه صحيحه مع الكراهه. الحنابله بيقولوا ان الصلاه باطله، الجمهور بيقول الصلاه صحيحه، الرأي الراجح إن الصلاة إيه؟ صحيحة. صلاته صحيح إن استوفت الشروط والأركان والواجبات وانتفت الموانع، صحت صلاته. إحنا ما نقدرش نقول للواحد مجرم ما تصليش. يعني جه واحد لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن فلانا يصلي ويسرق، ويسرق معناها أنه يداوم على السرقة، والسرقة كبيرة لأن فيها حد، والمصر على السرقة فاسق. قال ستنهاه صلاته يوما ما، هيجي يوم صلاته تمنعه من السرقة. ما قالوش قل له ما تصليش، لأن بعض الناس يقول لك إيه ده أكتر اللي بيصلوا حرامي خلاص. طب ما بيصليش ليه؟ يقول لك أصل أكتر اللي بيصلوا حرامي. طب تعالى يا عم واسرق معانا، ما تصلي على الحبيب، صلي معانا ونتقاسم مع بعض في السرقة. ده فلس أسر ديل يزعر، ما ينفعش الكلام ده. إحنا ما نقدرش نقول للواحد بيصلي ما تصليش. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ ما ينفعش واحد بيسجد ويركع لله سبحانه وتعالى، لا نستطيع أن نمنعه. وبعدين هنيجي نكحلها نعميه، وبعدين إما تبقى جريمة أولى من جريمتين. هو أما يكون بيصلي ويسرق أحسن من اللي ما بيصليش وبيسرق، بل أحسن من اللي ما بيسرقش وما بيصليش، لأن اللي بيسرق فاسق، أما تارك الصلاة كافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. مش معنى ذلك ان احنا بنقول اسراء، ولكن بنقول لو قلنا له ما تصليش يبقى احنا كده بنخليه يبعد عن ربنا. لا، حتى لو بيعمل الذنب نقول له صلي، لان هيجي يوم من الايام وانت بتركع وبتسجد كده هتنكسف من ربنا وتتوب الى الله سبحانه وتعالى. وصلى بهم، قال لك وصلى ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وقد كان يشرب الخمر، وصلى بهم يوما الصبح أربعا، وجلده عثمان بن عفان على ذلك. وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد، وكان متهما بالإلحاد ودعيا إلى الضلال. والأصل الذي ذهب إليه العلماء، القاعدة بتقول إبا أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. أنا بصلي صلاة صحيحة لنفسي تبقى صحيحة لإيه؟ لغيري، إلا ما استثناه الشرع، إلا ما استثناه الشرع. ولكل أصل شواذ، فالمرأة مثلا تصح صلاتها لنفسها ولا تصح صلاتها لغيرها من الرجال، بس ده بأصل آخر. ولكنهم مع ذلك كرهوا الصلاة خلف الفاسق والمبتدع. احنا بنقول انها صحيحة بس في كراهة، ان استطعنا ان نغير هذا الوضع يجب علينا شرعا ان نغيره، لأنه لا يصلح للمصلين أبدا أن يكون إمامهم مبتدعا ولا إمامهم فاسقا ولا دجالا ولا مجرما ولا فاجرا، لأنها تبقى مصيبة لما الإمام يكون ضلالي. يعني إذا كان رب البيت بالدف إيه؟ ضاربا. يعني لو الأب بيغني وزمر العيال هيعملوا ايه؟ يبقوا هيروسوا. لما رواه ابو داود وابن حبان، وسكت عنه ابو داود والمنذري عن السائب بن خلاد ان رجلا اما قوما فبصق في القبلة. واحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمجموعة من الناس من الصحابة فبصق في القبلة، هو بيصلي حب يتف فتف في القبلة هو بيصلي، ورسول الله ينظر إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي لكم، لا يصلي لكم نهي، يعني ما عادش يصلي بكم إمام بعد كده، لا يصلي لكم. فأراد بعد ذلك أن يصلي بهم فمنعوه، حب يصلي بهم إمام تاني قالوا له لا مش هتصلي، وأخبروه بقول النبي. فذكر ذلك للنبي، راح للنبي قال له يا رسول الله انت قلت لهم ان انا ما صليش بهم ليه؟ قال له نعم انك اذيت الله ورسوله. انك اذيت ايه؟ الله ورسوله. يبقى ما ينفعش تتوب في جهه الابل، ما ينفعش تتوب في جهه الابل. ولذلك احنا بنقول للناس اللي هم يعني لو واحد اتزنق لا مؤاخذة في تفة ولا حاجة في نخامة ما يفتحش الشباك ويتف حتى برة جهة الإبلة دي كلها إبلة، جهة حتى لو مش في الصلاة، حتى لو مش في الصلاة ما تتفش جهة الإبلة، حتى لو انت ماشي في الطريق حاول تتجه جهة أخرى وانت عارف ان دي الإبلة. ما هو الرسول نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو بغائط، إذا كان هو قال لك لا تد ظهرك للإبلة ولا وشك للإبلة وانت بتتبول أو بتتغوط، لا تد ظهرك ولا وشك، لا بول ولا غاء، شر اعكس، ولا تتوب في جهة القبلة، احتراما للقبلة، احتراما للقبلة، تعظيما للقبلة. انتوا عارفين ليه؟ لأن الله قبل وجهك، لأن الله ايه؟ قبل وجهك. ولذلك الرسول قال له ايه؟ انك ايه؟ آذيت الله ورسوله. ماشي، لو في البنيان ما فيش مشكلة، انت في الحمام، العلماء قالوا في البنيان لما يكون فيه بنيان وظهرك للقبلة او وشك للقبلة ما فيش مشكلة. وان كان الاولى لو انت هتأسس بيتك من البداية وتقدر تخلي الحمام بتاعك عكس القبلة، يبقى اللي قاعد لا وشه للقبلة ولا ظهره للقبلة، يبقى أفضل. لا، ما تلطربق ولا تهبب. انت يعني فالح قوي هتيجي على دين ما تصلي على الحبيب محمد؟ يعني هي جات على طهي الميل وعامل كل الدين وجات على دين؟ احنا بنقول لو انت بتأسس بيتك في التصميم من البداية، انت بتصمم من جديد ولسه بتعمله، الافضل انك تعمل الحمام بتاعك قعده، القعده بتاعته سواء كانت بلدي او فرنجي، بحيث ان اللي قاعد لا يدي وشه للقبله ولا ظهره للقبله، يدي وشه للترعه. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، فالعمليه هتبقى سهله كده يعني. دي الافضل. لكن لو افترضنا ان هو في البنيان وشه للقبلة وجهه للقبلة او ظهره للقبلة، ما فيهاش حاجة، لا شيء فيها. المسألة رقم 17، جواز مفارقة الامام لعذر. يجوز لمن دخل الصلاة مع الامام ان يخرج منها بنية المفارقة ويتمها وحده. يعني واحد دخل مع الإمام وحصل له عذر من الأعذار، يجوز إن هو ينشق عن الإمام، ياخد خطوتين لورا ويكمل صلاته لوحده، بس إذا كان هناك إيه؟ ضرورة من الضرورات. إذا أطال الإمام الصلاة، يعني مثلا هو دخل في مسجد متعودين يصلوا بجزء أو بجزئين أو بثلاثة، الإمام يطيل إطالة هو لا يقدر عليها ومش قادر يواصل، وإن كان الأولى أنه يقعد، لكن في إطالة أحيانا تزيد عن الحد كأن يصلي بأجزاء مثلا، يجوز له هو يخرج يعني يتأخر عن الإمام ويصلي وحده ويتم الصلاة، أو كأن يخاف مثلا على شيء له سيسرق، أو يخاف على فوات الرفقة ويلحق بهذه الثورة حدوث مرض أو خوف ضياع مال، خايف لماله يضيع أو تلفه أو فوات رفقة، يعني هو مسافر وأحبابه أصدقائه مستنيينه وهو دخل يصلي، ولو تأخر عليهم هيسيبوه يمشوا، والإمام هيطول قوي، وهو دخل مع الإمام ممكن ينفصل عن الإمام ويكمل صلاته، أو حصول غلبة نوم ونحو ذلك، أي عذر من الأعذار يعني. إن كان له ضرورة حقيقية تحسب له إن شاء الله، بس مش معنى أن الإمام بتاع الجمال أنت دخلت معاه فزود 3-4 آيات تقوم أنت واخد جنب وتقول ده الشيخ قال كده، لا، ده دي مش دي 3-4 آيات 5 آيات، يعني بقول لك لما يكون هيجيب أجزاء. في أحيانا الناس من المشايخ ممكن يصلي العشاء بثلاث أربعة أجزاء، يقعد ساعة يصلي، فأنت مش متعود على كده. إنما اللي بياخد عشر دقايق وزود خمس دقايق تقدر على كده. قال طب الدليل على كده إيه؟ قال لك لما رواه الجماعة عن جابر رضي الله عنه قال كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيأمهم أو فيأمهم، فأخر النبي العشاء. يعني سيدنا معاذ كان بيروح يصلي مع النبي الأول مأموم خلف النبي صلاة العشاء، وقومه يستنوه لغاية ما يخلص صلاة مع النبي ويروح لهم يصلي بهم إمام، فيصلي خلف النبي مأموما ويصلي بقومه إيه؟ إماما. هم بيحبوا صلاته وبيحبوا يصلي وراه، وهو بيحب الصلاة وراء النبي، فيقول لهم عاوزيني استنوني لما روح أصلي مع النبي واجيلكم. فكانت الصلاة الأولى له هي دي الفرض اللي وراء النبي، أما الصلاة الثانية دي كانت له نافلة. وده دليل من قال بجواز صلاة المفترض خلف المتنفل. فأخر النبي العشاء ذات يوم، النبي أخر الصلاة قوي، فصلى معه ثم رجع إلى قومه فقرأ سورة البقرة. النبي كان أخر الصلاة قوي فهو اتأخر وقومه إله، فلما رجع استنوه برضه، فلما رجع صلى بهم بس طول هو روخر. طب انت جيت متأخر واحنا قاعدين مستنيينك، خفف علينا بقى شوية. فصلى بصورة البقرة، بصورة البقرة. فتأخر رجل فصلى وحده، في واحد استطول الصلاة فرجع لورا شوية وراح مصلي لوحده. فقيل له نافقت يا فلان، قالوا للي هو انفصل عن الإمام انت منافق كده، انت زهقت من القرآن يبقى انت بقيت منافق. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما نافقت ولكن لآتين رسول الله فأخبره. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، راح للنبي وقال له يا رسول الله حصل كذا وكذا وانا انفصلت لوحدي وهم قالوا لي انت نافقت، وانا بقول لهم لا انا ما نافقتش بس انا ما قدرتش على كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ افتان انت يا معاذ، يعني النبي عاتب مين؟ سيدنا معاذ، قال له انت كده بتفتن الناس، انت كده بتفتن الناس، افتان انت يا معاذ، اقرأ سورة كذا وكذا وكذا، يعني اقرأ سورة الأعلى، سورة الغاشية، السورة اللي هي ايه القصيرة، لان انت رجعت متأخر خفف على الناس. لا، ما انت في الحرم يا عم حسن، ربنا يوعدنا وإياك، كله وشه للكعبة لأن قبلتنا، فاللي ده وشه للكعبة وده وشه للكعبة وده وشه للكعبة، الكعبة قدام عينيك يبقى لابد يبقى وشك ليه. وانت مفكر احنا عند الكعبة كلنا هيبقى وشينا الجهة واحدة؟ تم. اللي هو التاني بقى اللي هو في الجهة التانية لو بقى في نفس الجهة مع الصفوف اللي ورا هيبقى ظهره للكعبة، يبقى ظهره لإيه؟ للقبلة. ما هي القبلة هي إيه؟ كعب. فولي وجهك إيه؟ شطر المسجد الحرام. لكن إحنا هنا بنتجه للكعبة عشان إحنا مش شايفين، إنما اللي واقف قدامه لابد يدي وشه له، فهتيجي إن اللي في الجهة دي هيبقى وشه للي في الجهة دي، واخد بالك؟ لأن بعض الناس ممكن يروح هناك عند الكعبة فيلاقي الناس وشها كده، يقوم واقف ووشه كده هو روخر فيدي ظهره للكعبة. ما عادش الكلام ده يا عم الحاج، ما عادش. المسألة رقم 18، ما جاء في إعادة الصلاة مع الجماعة. عن يزيد بن الأسود قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر. صلينا الدين. طيب، بمينا؟ فجاء رجلان حتى وقف على رواحلهما، فأمر النبي فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصلي مع الناس؟ ألستما مسلمين؟ قال: بلى يا رسول الله، إن كنا قد صلينا في رحالنا. فقال لهما: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الإمام فصلي معه فإنها لكم نافلة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي بلفظ: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. يعني فيه ناس صلوا في بيتهم أو في الخيام بتاعتهم، وبعدين جم المسجد لقوا سيدنا النبي بيصلي بالناس جماعة، فوقفوا يتفرجهم وما صلوش معاه، على إنهم إيه؟ على حسب إنهم صلوا. فالرسول بيقول لهم: ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال: صلينا في، ألستما مسلمين؟ خلي بالك السؤال ده هو يبين إن اللي ما بيصليش إيه؟ يبقى مش مسلم. اللي ما بيصليش يبقى مش إيه؟ أي واحد ما بيصليش يبقى مش مسلم. أي واحد ما بيصليش يبقى مش مسلم. بيقول: ألستما مسلمين؟ لأن المسلم هو اللي بيصلي. فقال: صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما إلى المسجد فصلي مع الإمام تكون لكما نافلة. وده يعلمك إن أنت لو صليت لوحدك ولقيت الجماعة شغالة ادخل مع الجماعة تاني بنية النافلة أو بنية صلاة من اللي عليك. ولو أنت صليت في السفر وجيت محل الإقامة لقيت لسه الوقت حاضر ودخلت المسجد، صلي مع الإمام تكون لك نافلة أو من الذي فاتك من الصلوات. ففي هذا الحديث دليل على مشروعية إعادة الصلاة بنية التطوع لمن صلى الفرض في جماعة أو منفردا، في جماعة أو منفردا إذا أدرك جماعة أخرى في المسجد. إنما اللي منهى عنه إن أنت تقوم تصلي تاني بنية الفرض. يعني أنت صليت لوحدك ولقيت الصلاة جماعة، ما ينفعش بعد ما خلصت صلاة إنك تقوم تصلي نفس الفريضة بنية نفس الفريضة. خلاص انتهى، انت صليت لوحدك وانتهت صلاتك، يبقى هي اتحسبت لك ايه؟ لوحدك. انت تقوم تصلي تاني تبقى بنية النافلة او بنية صلاة فائتة، لان الصلاة لا تصلى مرتين بنية الفريضة. اذا ادرك جماعة اخرى في المسجد. وقد روي ان حذيفة اعاد الظهر والعصر والمغرب وقد كان صلاهما في جماعة، كما روي عن أنس أنه صلى مع أبي موسى الصبح في المربد ثم انتهى إلى المسجد الجامع فأقيمت الصلاة فصلايا مع المغيرة بن شعبة. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، فقد قال ابن عبد البر: اتفق أحمد وإسحاق أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ فيعيدها على الفرض أيضا. وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمره بذلك، فليس ذلك من إعادة الصلاة في اليوم مرتين، لأن الأولى فريضة والثانية نافلة فلا إعادة حينئذ. كلام واضح ولا مش واضح؟ يبقى أنت صليت الفرض، أنت بقى لو بتصلي في فريضة لوحدك ولقيت الناس بيصلوا جماعة، اخرج من الفرد وادخل الفرد، اخرج من ديه وادخل في الجماعة، انما تكمل صلاتك اللي انت فيه وانتهت، يبقى انت هتدخل الجماعة بنية النافلة، لان الصلاة لا تصلى مرتين بنية ايه؟ بنية الفريضة. لو بتصلي لوحدك خلاص، لو بتصلي لوحدك ولقيت الجماعة شغالة تخرج من دي وتدخل في دي، ما انت كده دخلت في الجماعة، فانت هتخرج من صلاة المنفرد من صلاتك وحدك وتدخل في الجماعة. اما ان تمت، ان خلصت، ما ينفعش تقول بقى اما اقوم اصليها ايه جماعة، لان ما ينفعش ان انت تصلى مرتين، لكن ممكن تدخل معهم تاني بنية الفائتة او بنية النافلة، بنية الفائتة او بنية ايه، او بنية النافلة. وده نص كلام سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى وقفنا عند المسألة رقم 18 في صلاة الجماعة، ونكمل في الدرس القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.